الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب المناسك باب في الإقران. قال رحمه الله حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر بن عبد العزيز قال حدثني الربيع بن صبرة عن أبيه قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا كان بعسفان قال له صراقة بن مالك أبو مدلجي يا رسول الله يقض لنا قضاء قوم كأنما ولدوا اليوم. فقال إن الله تعالى قد أدخل عليكم في حجكم هذا عمرة فإذا قدمتم فمن تطوف بالبيت وبين الصفا والمروة فقد حل إلا من كان معه هدي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله في سننه، ونحن لا نزال في كتاب المناسك، ولا نزال أيضا في كتاب القران، وهو الذي تجمع الإنسان فيه بين العمرة والحج. القران أن تجمع بين العمرة والحج، والإفراد أن تفرد الحج وحده، والتمتع أن تحرم بعمرة وحدها ثم تتحلل ثم تحرم بحج. هذه المناسك الثلاثة، ليس لك مناسك غير هذه، ليس للناس اليوم مناسك يحرمون بها من المواقيت إلا هذه الثلاثة. فيقول الإمام أبو داود رحمه الله باب الإقران، ويسمى القران ويسمى الإقران، لأنك يعني تقرن بين العمرة والحج. حدثنا هناد بن السري قال حدثنا ابن أبي زائدة قدامة قال حدثنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن صبرة عن الآن عن الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن معبد الجهني أيضا قال قال خرجنا مع الرسول عليه الصلاة والسلام حتى إذا كان بعسفان. لاحظ حتى إذا كان بعسفان، هذا الحديث فيه تكسير شوية. حتى إذا أتى مكة وطاف بالبيت وسعى بين الصفا والمروة قال للناس حلوا، أما أنه بعسفان يقول الناس سيكون كذا وسيكون كذا وهو ما بعد صار شيء، هذا كله فيه وهم من بعض الرواة. يقول الربيع بن سبرة عن أبيه سبرة بن الربيع الجهني قال أن النبي عليه الصلاة والسلام لما أتى عسفان، عسفان تعرفونه هنا قريب 200 كيلو عن مكة، إذا رحت الإنسان تريد المدينة وأنت لا تمر جدة فأنت تمر به قبل أن تأتي المفارق، مفارق جدة مفارق اللي يفرق على هنا واللي يفرق على هنا قبل أن تأتيها. عسفان قبل عن يسار خليص، خليص 200 كيلو عن عسفان أيضا، خليص يمين ما هو على الطريق وعسفان على الطريق. من أتى من ذهب من مكة إلى المدينة رأسا ولم يمر جدة فإنه يمر أول ما يمر بعسفان وراء فاطمة وراء وادي فاطمة هو وراء سلم. يقول فلما أتينا عسفان قال الرسول عليه الصلاة والسلام قال له سراقة بن مالك بن جعشم. هذا الكلام قاله سراقة متى؟ قاله سراقة على المروة. سراقة بن مالك بن جعشم قال الكلام هذا على المروة، لم يقل بعسفان ولم يتكلم بعسفان، ولم يروي أحدا حديثا صحيحا احتج به أن سراقة تكلم بهذا الكلام غير مرة واحدة، يعني ما يوجد أنه تكلم مرتين. يمكن تكلم بسراقة بعسفان وسأل الرسول وتكلم بالمرة وسأل، هذا ما ورد شيء في الحديث الصحيحة التي يحتج بها. ولكن عندك الحديث هذا، هذا الحديث لكن مرتين ما ورد، إنما هي مرة واحدة وعلى المروة، تكلم سراقة على المروة. الشاهد يقول فلما أتى عسفان قال النبي قلنا نعم، يقول إن سراقة بن مالك قال له قال للرسول عليه الصلاة والسلام يا رسول الله اقضي لنا قضاء كأنما ولدنا اليوم، يعني جميع ما مضى نتركه إنما ولدنا اليوم، اقضي لنا قضاء في حج في عمرة في أداء صلاتنا في كل أعمالنا، اقضي لنا قضاء كأنما ولدنا اليوم. ليش؟ لأنه ما يعرفون العمرة، سابقا ما يعرفون العمرة. فقال الرسول إنكم تقدمون إلى مكة فمن حج مفردا أو حج قارنا واجتمع هدي فليتحلل بعمرة بعد ذلك. الله أعطاكم عمرة، الله زادكم في هذا عمرة، زادكم في هذا في هذه الحجة عمرة. فلما أتوا مكة فقاف الرسول من معه من الصحابة رضي الله تعالى عنهم طواف القدوم، ثم إنهم طافوا بين الصفا والمروة، ثم أن الصحابة الرسول أمر الصحابة بالتقصير أو الحلق، أمرهم بالتقصير أو الحلق، المهم أنك تحل من عمرتك الإنسان وتجلس حلالا. نعم. قال له سراقة: نظل عليكم بحجكم هذا بعمرة، يعني أفردوها العمرة هذه، أفردها ولا ما تصير شيء إذا جعلتها مع الحج، ما يصير. لكن إن بغيت تجعلها مع القران وأنت سايق هدي فهذا لزوم، واجب عليك إذا سقت الهدي أن تجمع العمرة مع الحج. أما إذا صار معك ما معك هدي فإنك تفسخ الحج إلى العمرة وتكون بعمرة، يكون عمرة مفردة كما سيأتي معه. قال رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا صعيب بن إسحاق عن ابن جريج، وقال رحمه الله: وحدثنا أبو بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى المعنى عن ابن جريج قال أخبرني الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس قال أن معاوية بن أبي سفيان أخبره قال: قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم بمشقط على المروة، أو رأيته يقصر عنه على المروة بمشقط على المروة بمشقط. قال ابن خلاد: إن معاوية لم يذكر أخبره. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال حدثنا منه شعيب بن إسحاق عن ابن جريج عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج عن، ثم حول السند عن أبو بكر بن خلاد عن أبي بكر بن خلاد قال حدثنا يحيى. نعم. عن ابن جريج يحيى بن حسان هذا مرتفع قال حدثنا الحسن بن مسلم عن طاووس بن كيسان الجندي. نعم. عن ابن عباس رضي الله تعالى. نعم. ان معاويه بن ابي سفيان اخبره قال: قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم. يقول قصرت عن النبي صلى الله عليه وسلم او قصر عنه شعره، هذا ايضا وهم. الاحاديث هذه اللي مرتنا كلها فيها وهم، هذا وهم. الرسول ما قصر ولا عهد عنه انه قصر، عمره كلها يحلق حلق عليه الصلاة والسلام، عمره كلها. أول عمرة اعتمرها التي حصر فيها وأمر أبا طيبة فحلق رأسه كله، ولما رآه الناس يحلق حلقوا كلهم، وعمرته التي قضى فيها أيضا حلق رأسه كله، وعمرته التي من الجعرانة حلق رأسه كله، وعمرته التي مع الحجة حجة الوداع حلق رأسه كله، باتفاق علماء الإسلام قاطبة أنه لم يقصر الرسول عليه الصلاة والسلام. فقف الحديث عن معاوية في السند حتى التحويلات كلها واهية وكلها مريض في مريض، كل واحد مريض يروي عن مريض. سنداتنا من البارح من الليلة الماضية، ونحن سنداتنا نمشي في رجال ليسوا يعني أهل قوة في الأحاديث، ولا تروى أحاديثهم للاحتجاج، إنما وردت، يقول ورد الحديث كذا، أورده أبو داود. نعم أورده أبو داود، لكن هل يحتج به ويكون تشريعا؟ تقول لا، لأنه ما ثبت. الحديث اللي نجعله تشريع والحديث اللي نقويه والحديث اللي نحتجبه على المقابل يجب أن يكون ثابتا، والثابت الصالح والمجودة، ودونه دون غيره دون الصحيح والحسن. الثابت الصالح المجود وهو نقل العدل هام الضبط عن مثله حتى منتهاه، هو الرسول عليه الصلاة والسلام، نقل العدل تام الضبط عن مثله إلى منتهى، هذا السند الصحيح. هذا الصحيح من شروطه أن لا يكون فيه علل ولا يكون فيه وهم ولا يكون فيه غلط ولا يكون فيه خطأ. بإجماع الصحابة رضي الله عنهم بل وإجماع أمة محمد أن الرسول لم يقصر لا بمشقص ولا بغيره. المشقص هو المقص الكبير، مقص كبير قصر عنه الرسول بمشقص، لم يكن كذلك ولم يفعل ولم يقصر الرسول. الرسول قال: رحم الله المحلقين 3 مرات، هل يأمر الناس بالأفضل ويتركه هو؟ هذا مستحيل. فالشاهد أن الأحاديث هذه أوردها أبو داود رضي الله تعالى عنه ليكمل الباب تكميل المناسك، ويأتي ما ورد في المناسك سواء ضعيف وإلا حسن لذاته أو حسن لغيره، أما الصحيح ما ورد شيء إلى الآن. جاء بقصة أو قطعة من حديث جابر الذي في صحيح مسلم تقدم هذا، لكن جميع الأحاديث اللي وردناها الآن كلها وردت كما ترون، وردت والوارد غير الثابت، الوارد غير الثابت. فإذا قيل لك أن الرسول قصر بمشقص على المروة تقول لا ما قصر بمشقص ولا شيء، لأن إجماع أمة محمد على أنه حلق في عمرة التي منعه الكفار منها، وحلق في عمرة القضاء التي طاف وسعى فيها، وحلق في عمرة الجعرانة لما تفرق جيش هوازن، فرق الكسب، فرق الغنائم، فرقها بأوازن، ولما انتهى من تفريق الأموال على المسلمين أتى بعمرة عليه الصلاة والسلام، وأخذ يوم أو قيل أقل من يوم، ثم خرج إلى محل إلى الجعران أيضا، ثم سار إلى المدينة. وأما عمرته وحجه والقران اللي قرن فيه فحلق بإجماع علماء الإسلام أنه حلق أيضا، لم يقصر لا في المشقص ولا في غير المشقص. نعم، البخاري أخرج جزء من الحديث، ما هو كله، البخاري مرنا أخرج جزء من الحديث وتكلم عليه البخاري نفسه، تكلم عليه ابن حجر، قال لم يثبت أن الرسول قصر بمشكس ولا غير مشكس. قال رحمه الله: حدثنا الحسن بن علي ومخلد بن خالد ومحمد بن يحيى المعنى قالوا حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال له: أما علمت أني قصرت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بمشقص أعرابي على المروة؟ زاد الحسن في حديثه لحجته. يقول الإمام أبو داود رحمه الله: سبق لنا أيضا الحديث الواهية من الليلتين أو ثلاث. يقول حدثنا الحسن بن علي الصفار أو ابن الصباح قال حدثنا مخلد بن خالد قال ومحمد بن يحيى نعم قال حدثنا عبد الرزاق نعم عن معمر بن راشد عن ابن طاووس عبد الله عن أبيه عن ابن عباس أن معاوية قال لابن عباس: هل شعرت أني قصرت عن الرسول عليه الصلاة والسلام بمشقص أعرابي، يعني مقص أو مسن حد أعرابي، قصر معاوية عن الرسول في المروة في حجتي، يعني في حجة الوداع. هل الرسول قصر على المروة في حجة الوداع بينما الرسول عليه الصلاة والسلام قال للناس: حلوا ولو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت لي ولا حللت معكم؟ يتأسف أنه ما يستطيع أن يحل في هذه الحجة لأنه قرن بين الحج والعمرة، ولا يمكن يحل إلا يوم العيد، ولم يحل عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع، ولم يحج غير حجة الوداع، ما حج غير حجة الوداع، ولم يحل إلا في منى حينما رمى الجمرات ولبس وتطير رمى الجمرات وقص وحلق رأسه، حينئذ ذبح هديه، إنما حلق رأسه وأعطى الشق الأيمن باتفاق علماء الإسلام قاطبة أنه أعطى الشق الأيمن أبا طلحة وأعطى الأيسر المسلمين، فرقه على المسلمين، هذا حجة الوداع. فأي حجة اللي يقول إنه في حجته؟ هل شعرت يا ابن عباس أني قصرت عن الرسول في مشقص أعرابي في حجته؟ أي حجة اللي قصر عنه؟ أي حجة اللي قصر عنه معاوية؟ أي حجة؟ الرسول ما حج إلا حجة واحدة بس، إلا إنسان هذا قبل أن يفرض الحج وقبل أن ينبأ الرسول، فهو يحج الرسول عليه الصلاة والسلام قبل أن ينبأ، يحج مع الناس، يخرج مع الناس لما كان بمكة، يحج مع الناس ويخرج مع الناس، ويجوز أن معاوية قصر عنه أو شيء من هذا. لكن بعدما فرض الحج وحج أبو بكر في سنة 9 وحج الرسول في سنة الوداع في سنة عشر حجة الوداع، لم يقصر الرسول عليه الصلاة والسلام ولم يأخذ من شعره شيئا، بل هو جمة فاتلة على أكتافه حتى أتى أبا الطيبة وحلق الأيمن وحلق الأيسر، لم يكن هناك تقصير مطلقا، لأنه عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين وكما في حديث جابر الطويل التي هو نسك والذي هو حجة المسلمين كافة الذي ساقه مسلم بطوله وفرقه أبو داود مرنا عنه وفرقه البخاري وفرقه أما مسلم فأتى به بطوله منسك مستقل، قال إنه لما أتى المروة قال للناس: حلوا، الحل كله، قالوا كيف نحل وما ذاك يتبتم النساء؟ قال نعم حلوا، فحلوا 4 أيام، يوم 8 الضحى أحرموا بالحج، ولم يكن هناك تفسير ولا شيء. بقي الرسول على إحرام عليه الصلاة والسلام، وبقي طلحة بن عبيد الله على إحرامه، وبقي من ساق الهدي من المسلمين على إحرامه حتى يوم العيد حينما جاء رمى الجمرة وقصر من شعره، حينئذ حلقه تحليق. أمر الناس أن يحلقوا أو يقصروا، وقال الناس رحم الله المحلقين، قالوا والمقصرين 3 مرات، قال في الرابعة والمقصرين، معنى هذا أن الحلق أفضل. قال يأمر الناس أن يحلقوا ويفعلوا الأفضل ويتركوه، هذا مستحيل، هذا قد يكون أنه وهم على معاوية، أو أن معاوية تكلم به، لكن الظاهر أن معاوية لم يتكلم بهذا ولم يقله. أخرج أبو داود بعض هذا الحديث، أخرج أبو داود بعضها حتى أتينا عسفان إلى هنا، قال حتى أتينا عسفان وسأل الناس، سأل الرسول سؤالات إلى آخر، حتى حديث سراقة ما جابه البخاري، حديث سراقة أنه لما جاء عسفان قال نحن من اليوم وعلمنا بقضاء تقضيه، وقال إنكم ستفعلون عمرة، أعطاكم الله عمرة ما استيتكم بقضاء. قال رحمه الله حدثنا ابن معاذ قال أخبرنا أبي قال حدثنا شعبة عن مسلم القري أو القري في بعضه، قال سمع ابن عباس يقول أهل النبي صلى الله عليه وسلم بعمرة وأهل أصحابه بحج. يقول أن النبي، يقول أبو داود رحمه الله حدثنا ابن معاذ عبيد الله بن معاذ العنبري قال حدثني أبي معاذ بن عبد الله العنبري قال حدثنا عن شعبة عن مسلم ابن القري أو القري، سأله من القارة فهو القري، من القارة القبيلة المشهورة في مكة يسمون القارة، قد أنصف القارة من رماها لأنهم أرمى العرب، إذا رمى بالسهم لا يمكن أن يطيح السهم إلا بلحم، سواء طير أو آدمي أو أي شيء لا يمكن أن يطيح سهمه، فلهذا يقول قد أنصف القارة من رماها، اللي يرمي القارة أنصفها لأنهم رماد يصيدون الناس صيد رماد، فإن كان من القارة فهو القري بالفتح القار. قال مسلم القري هذا أيضا فيه مغمز، مسلم القري تكلم فيه كثير من العلماء عن قال سمع ابن عباس أنه سمع نعم يقول ان الرسول عليه الصلاه والسلام، يقول ابن عباس وعمر ابن عباس ذلك اليوم اما 11 او 12 سنه، يقول الرسول وهو ليس لم يتصل بالنبي عليه الصلاه والسلام، ابن عباس ما اتصل بل هو مع القافله مع النساء يمشون وراء الحجي كلهم وراء الحجاج، ولهذا يقول اني كنت مع الضعفه التي رخص لهم الرسول عليه الصلاه والسلام في المزدلفه ان اتقدم وارمي الجمرات مع مسلمه ومع سوده ومع الرفقه التي قدمهم الرسول، لانه طفل من الاطفال، اعتبر من الاطفال، وسار مع خالته ميمونه ومع صفيه ومع وأم سلمة لما وسودة لما استأذنت الرسول عليه الصلاة والسلام، فالشاهد أنه مع القوافل مع القافلة الأخيرة مع النساء، لم يشهد الرسول ولم يرى ما فعل الرسول في ذلك الحجة، إنما ينقل عن الصحابة، ابن عباس رضي الله تعالى عنه ممن نقلوا الألف عن الرسول عليه الصلاة والسلام، زادوا عن الألف، 7 من الصحبي فوق الألف قد نقلوا من الحديث عن المختار خير مضر، أبو هريرة، سعد، جابر، أنس، أبو صديقة، وابن عباس كذا ابن عمر، فهل ابن عباس أخذ عن الرسول مشافة أكثر من 50 حديث؟ ما أخذ ابن عباس أكثر من 50 حديث مشافهة من ما أخذ، الباقي من تلقاه من الصحابة رضي الله عنهم، ولهذا يقولون عندنا مرسل خفي. وش المرسل الخفي؟ هو الذي لا تعلم الإنسان، صحابي يروي عن صحابي ما تعلم أنت ما تعرفه، ابن عباس يقول حدثني الرسول عليه الصلاة، فإنما أخذه من عمر ولا أخذه من أبي بن كعب ولا أخذه من جابر ولا أخذه من ما شافه الرسول عليه، لكن يقول حدثنا الرسول قال وكذا وكذا، ومنه هذا الحديث ومنه هذا اللي يتكلم فيه هنا، فإنه لم يأخذ من الرسول شيء، ابن عباس هذا الحديث ما تلقاه عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم قال قال هل الرسول عليه الصلاة والسلام بعمرة وحدها وهل الناس بحج؟ هذا أيضا وهم، الرسول أحرم بحج، حينما أحرم قال إنه نوى حج، لكن أتاه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال اجعل عمرة بحجا اقرن بينهم اجعلها كما مرنا في البخاري ومرنا في حديث جابر في مسلم أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاءه أتاه جبريل فقال إنك في الوادي المبارك فاقرن بين الحج والعمرة قل لبيك حجة وعمرة أما عمرة مفردة فلم يحصل وأما حج المفرد نعم قد حصل لكنه أتاه جبريل فقرن بين الحج والعمرة لأن الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعرف العمرة إلا حينما نزل عليه جبريل قال اجعلها حجة في عمرة ولما وصل المروة أيضا نزل عليه جبريل فصارت متعة ولهذا أنزل الله عليه تعالى وتقدس وأتم الحج والعمرة لله وأتم الحج والعمرة لله فما استيسر من الهدي فمن فمن تمتع بالعمرة إلى الحج انظر هذا نزول العمرة اللي عرف الناس العمرة ذلك اليوم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي إذا كان عندك هدي الإنسان وأنت سويت تمتع فإن عليك الهدي ما حصلت هدي تذبحه في أيام منها صم 10 أيام إن شئت قبل الحج وإن شئت بعد الحج 3 أيام لكن لا تأخره عن الحج هذا ما اتفق عليها أئمة الإسلام كافة الأئمة الأربعة أنك يجوز أن تصوم قبل الحج 3 أيام وإذا لم تحصل تحصل على الصوم ولا استطعت تصوم تقول ربما أحصل دم ربما أحصل فلوس ربما أحصل شاة أذبحها ولا أصوم ربما حتى وصل يوم العيد وحتى وقف الناس بعرفات وانصرفوا ونحر الناس يوم العيد وأنت ما تحصلت على شيء متى تصوم تصوم الثلاثة اللي بعد العيد تصوم الثلاثة اللي بعد العيد وانتبه لا تؤخر الصيام فيجب عليك دم آخر إذا أخرت الصيام عن ذلك الثلاثة الأيام هذه فعليك دم الهدي وعليك دم آخر لتفريطك بالهدي فلا بد من الصيام أما قبل الحج أو بعده فالرسول عليه الصلاة والسلام لما أتى المروة قال لهم حلوا لأن القرآن نزل وأتم الحج والعمرة لله فمن تمتع بالعمرة إلى الحج وأتم الحج هذا فريضة فريضة الحج حينما نزل فريضة العمرة فالعمرة فريضة والحج فريضة من تمتع بالعمرة البخاري رحمه الله جعل باب على هذه وفي كتاب الحج قال باب ما استيسر من الهدي باب فما استيسر من الهدي ثم أتى بالآية من تمتع بالعمرة الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج يعني أيام التشريق و7 إذا رجعتم إن شئت أن تقدم الثلاثة قبل الحج قبل عرفة وإن شئت أن تؤخرها إلى أيام التشريق الثلاثة لكن لا تؤخر ثلاثة لا تؤخرها فيجب عليك هديين الإنسان نعم قال صاحب شرح المنتهى رحمه الله وهي بنت المخاض أي بنت المخاض ما تم لها سنة عنده أي المزكي وهي أي بنت المخاض التي عنده أعلى من الواجب خير مالكها بين إخراجها عنه وبين الشراء بصفته إذا بلغت الإبل 26 أو قال 25 ففيها بنت مخاض بنت مخاض هي الحامل هي بنت الحامل هي تمشي مع أمها وأمها حامل فحينئذ يخرج منها إذا كمل النصاب وحال عليها الحل يخرج عنها نعم وإن كانت المخاض معيبة أو ليست في ماله فذكر ابن لبون أو خنثى ولد لبون وهو ما تم له سنتان يقول إذا لم يجد بنت مخاض وهي التي أمها حامل هي تمشي مع أمها لها سنة وأمها حملت مرة ثانية بها وهي تمشي مع أمها بنت مخاض ما وجد بنت مخاض يخرج ابن اللبون ما هو ابن اللبون القعود الجمل الصغير التي أمه ولدت مولود وصارت ترضع المولود هذا يسمى ابن لبون يعني أمه ذات لبن أمه ذات لبن ابن لبون الذي أمه بنت لبون وبنت اللبون كذلك الذي أمها ترضع لها ذات لبن نعم وتجزئ سنية وما فوقها عن بنت لبون أو حقة أو جذعة بلا جبران يقول فيها في 36 جذعة بلا جبران أو أن ما وجد جذعة فيأخذ بنت مخاض بنت لبون ويحط 2 من أبناء اللبون 2 قعودين يعني جملين صغيرات نعم وفي 36 بنت لبون وفي 46 حقة وفي 61 جزعة. من 46 حقة يعني استحقت طرق الفحل من 3 سنوات، استحقت أن يطرقها الفحل وأن تحمل أيضا، لأن إذا بلغت الناقة 3 سنوات استحقت أن يركب عليها الفحل وأن يطرقها، حينئذ 46 تخرج هذه اللي استحقت من 3 سنوات. نعم. وفي 76 بنت لبون، وفي 91 حقتان، وفي 121 3 بنات لبون. كل هذه الأسنان تقدمت لنا في البخاري وفي مسلم في صحيفة أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال جاءنا خطاب الرسول في أسنان الإبل، وكذلك في أبي داود في الزكاة تقدمت لنا هذه كلها، أن الرسول عليه الصلاة والسلام سنن الإبل في 25 بنت مخاض، وفي 36 بنت لبون، وفي 46 حقة وهي اللي سرقت طرق الفحل، وفي 76 حقة بناء باثنين ابناء لبون أو من بنت لبون حقة أو اثنى حقتان أو اثنى ابناء لبون. نعم. ويتعلق الوجوب بالنصاب كله حتى بالواحدة التي يتغير بها الفرد لأنها من النصاب، ولا شيء فينا عاد يقول النصاب هل يتغير؟ النصاب هل يتغير؟ أنا أخذت مثلا من 40 الشات شات واحدة بقي 29، هل يتغير أن تقول لا النصاب هو هو، أخذت منه واحدة ما ينقص ولا يزيد. نعم. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين رب العالمين.